بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فحرصا على إيجاد الفريق الإسلامي، رأت شقة الإنشاد بمرصد معهد الأحفاء العلمي جمع بعض الأناشيد وجعلها في فريق خاص يحل محل الغناء النازل ويكون بديلا عما نهى الله عنه ودافعا لحماس الشباب نحو التطلع والخير. وهذا هو الشريط الأول، وخير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تحية المركز. أيا مركز الصيد ها قد أتت جموع الشباب تريد السرور، أيا مركز الصيد ها قد أتت جموع الشباب تريد السرور، تريد نشاطا على مستوى يعد الشباب ليحمي الصغور، يعد الشباب ليحمي الصغور. أيا يشق الطريق يريد الظهور، شباب تألق في بهمه يشق الطريق يريد الظهور، يريد هدى يبين الطريق ويهدو الحيار لغير الأمور، ويهدو الحيار لغير الأمور. يشق الطريق يريد الظهور، شباب تألق في فمه يشق الطريق يريد الظهور، يريد هدى يبين الطريق ويهدو الحيار لغير الأمور، ويهدو الحيار لغير الأمور. تعيش بذل كعيش الأسير، فها هي ذي أمتي بهوى تعيش بذل كعيش الأسير، ألا تذكروا مجنا سابقا في ظل الشريعة طول العصور، في ظل الشريعة طول العصور. فها هي ذي أمتي بهوى تعيش بذل كعيش الأسير، ألا تذكروا مجدنا سابقا بظل الشريعة طول العصور، بظل الشريعة طول العصور. فيا مقبل يا مقبل جمهور الشباب تريد السرور، فيا مقبل يا مقبل جمهور الشباب تريد السرور. صحبا بعزم جسر فإن تمطري في قريب أو بعيد فإن الخراج إلي ناسر فإن خراج إلي ناسر أيا ألا عزمة من قوي الجنان تدك السبيت بعزم الصقور ألا ترى أبو عيسى من مريض وعيد الدرير كضوء في القبور وعيد الدرير كضوء في القبور ألا ألا عزمة من قوي الجنان تدك السبيت بعزم الصقور ألا ترهب وعيت ذل المريض وعيت الذليل كضنك القبور وعيت الذليل كضنك القبور ألا وتسكو جراح العدو الغدور فأفضلكم تسري منقبا وتسكو جراح العدو الغدور فهل منكم من يقول أنا ويمضي قويا يبث المسير ويمضي قويا يبث المسير أيا وتسكو جراح العدو الغدور فأفضلكم تسغي مقدا وتسكو جراح العدو الغدور فهل منكم من يقول أنا ويمضي قويا يغض المسير ويمضي قويا يغض المسير أيا لينعم جيل بأحسى غير ألا بارك الله في مركز يعد الشباب ليوم عسير يعد الشباب ليوم عسير أيا لينعم جيل بأحسى غير ألا بارك الله في مركز يعد الشباب ليوم عسير يعد الشباب ليوم عسير أيا تريد نشاطا على مستوى يعد الشباب ليحمي الزهور يعد الشباب ليحمي الزهور المسؤول دريد ألا أيها النشر فيك الأمل فأين الصيام وأين السجود وأين اقتداؤك بالصالحين جفات المضاجع خير الجنود جفات المضاجع خير الجنود لقد دعت قومي تمزقهم للحدود وفرقتهم جرأت قاتما فدوى بعدواني كالرمود قد عتقوني بهذه الحياة حيارات مزقهم للحدود وفرقتهم جرأت واتما فدوى بعدوانه كالرمود شديد. أما تنظر اليوم في حالنا وقد أوتك الهرفين يسود شديد. أما تنظر اليوم في حالنا وقد جوتك الهرفين يسود الأمر قبل الفات وتوب العدا درت حق جديد وتلقي فيما دلت بعد الإله على قوة مصلها من حديد على قوة مصلها من حديد الأمر قبل الفات وتوب العدا درت حق جديد وتلقى فيما دت بعد الإله على قوة مطلوعة من حديد على قوة مطلوعة من حديد وتحطيم هذه القيود فإنا نؤمن فيكم فلاح وتقوى وتحطيم هذه القيود فهيا شباب الهدى للعلا وأدوا الأمانة يكفي الرقود وأدوا الأمانة يكفي الرقود وتحطيم هذه القيود فإنا نؤمن فيكم فلاح وتقوى وتحطيم هذه القيود فأيا شباب الهدى للعلا وأدوا الأمانة يكفي الرقود وأدوا الأمانة يكفي الرقود اقتداؤك بالصالحين جفاة المضاجع خير الجنود جفاة المضاجع خير الجنود. حدثي يا جبال حدثي يا جبال حدثي يا سهول أننا في الفعل نقتدي بالرسول أننا في الفعل نقتدي بالرسول. أننا في الفعل نقتدي بالرسول أننا في الفعل نقتدي بالرسول. حدثي يا جبال حدثي يا سهول أننا في الفعل نقتدي بالرسول. حدثي أننا من أباة الفتول جيلنا للمنى صار يبغي الوصول جيلنا للمنى صار يبغي الوصول. حدثي يا جبال أننا من نباة الفتول جيلنا للمنى صار يبغي الوصول جيلنا للمنى صار يبغي الوصول. حدثي يا جبال حدثي يا سهول أننا للجهاد نقتدي بالرسول. سوف يحيا الجهاد سوف يحيا الأمل في دروب الرصد كلنا للأمل في دروب الرصد كلنا للأمل. حدثي يا جبال حدثي يا سهول أننا للجهاد نقتدي بالرسول. سوف يحيا الجهاد سوف يحيا الأمل في دروب الرصد كلنا للأمل في دروب الرصد كلنا للأمل. حدثي يا جبال حدثي يا سهول بالجهاد الكبير وأضيء الورى بالسراج المنير المسجد من طغاة اليهود أنقذوا المسجد من طغاة اليهود. حدثي يا جبال حدثي يا سهول أننا في الجهاد نقتدي بالرسول. يا شباب الهدى زمجروا كالقعود أنقذوا المسجد من طغاة اليهود أنقذوا المسجد من طغاة اليهود. حدثي يا جبال حدثي يا سهول أننا إخوتي لا يتيع فليولي الغريب جاء فصل الربيع فليولي الغريب جاء فصل الربيع. حدثي يا جبال حدثي يا سهول أننا في الجهاد نقتدي بالرسول. الظلام الكثيف إخوتي لا يتيع فليولي الغريب جاء فصل الربيع فليولي الغريب جاء فصل الربيع. حدثي يا جبال حدثي يا سهول أننا في الفعل نقتدي بالرسول. دعوة في الجهاد. مضينا إلى ساحة للنضال ندك الطغاة بتلك التلال. مضينا إلى ساحة للنضال ندك الطغاة بتلك التلال ندك الطغاة بتلك التلال. مضينا إلى ساحة للنضال بيديك السلاح لتمضي قويا بعزم الرجال. يا حاملا بيديك السلاح لتمضي قويا بعزم الرجال لتمضي قويا بعزم الرجال. مضينا إلى ساحة النضال فهبك ما هب من قبلكم رجال ببدر تدك الجبال فهبك ما هب من قبلكم رجال ببدر تدك الجبال رجال ببدر تدك الجبال نشد الرحال لا تنهض أمتي من جديد إلى الحرب هيا نشد الرحال إلى الحرب هيا نشد الرحال فأفغانكم ترتمى بالنبال وتحرقها طائرات البغال فأفغانكم ترتمى بالنبال وتحرقها طائرات البغال وتحرقها طائرات البغال قدس كريم بصدق العزائم غير محال سيرجع للدين قدس كريم بصدق العزائم غير محال بصدق العزائم غير محال وشعب فلبين ماذا به أراه دليلا بقيد الضلال وشعب فلبين ماذا به أراه دليلا بقيد الضلال أراه دليلا بقيد الضلال فانظروا إخوتي ما بكم فإسلامكم تحت ذا الاحتلال لا فانظروا إخوتي ما بكم فإسلامكم تحت ذا الاحتلال فإسلامكم تحت ذا الاحتلال بباس شديد فنعم الشهادة بعد القتال هلم شبابا بباس شديد فنعم الشهادة بعد القتال فنعم الشهادة بعد وجنة عدن لنا مسكن فطوبى لمن عاش تحت الظلال وجنة عدن لنا مسكن فطوبى لمن عاش تحت الظلال فطوبى لمن عاش تحت الظلال مضينا إلى ساحة للنضال ندق الطغاة بتلك التلال مضينا إلى ساحة للنضال ندق الطغاة بتلك التلال ندق الطغاة بتلك التلال يا شباب اسمكم للكتاب واقرأوا آيه يستلم الخطاب جددوا يا شباب اسمكم للكتاب واقرأوا آيه جددوا يا شباب عزمكم للكتاب جددوا يا شباب عزمكم للكتاب وقعوا ما يعود لا لنا خافن المنون الله يا المنون أنتني لن أنتني لن من أخون لنا الدنيا لنا خون نجوى شهيد القدس أخي إن قلبي جريح حزين ولكن عزمي قوي متين أما قد رأيت صنيع السنين بمجرى المياه صخور سليم بمجرى المياه صخور سليم أخي إن قلبي جريح حزين ولكن عزمي قوي متين متى اشتاسد الفار بين الفوت فإن لم نجاهد فكيف تعود سفانا امتهانا بأيدي اليهود سفانا امتهانا بأيدي اليهود أخي إن قلبي جريح حزين ولكن عزمي قوي متين أخي إن دردي سبيل النجاة وقرآن ربي تلاء الدعاء فهيا نحصن عروج الفساد لننشر في الكون سر الحياة لننشر في الكون سر الحياة وإن وجهت نحو صدر النبال بإيماننا وبعظم الرجال تمر الليالي الطوال الطوال ولله فينا أسرى ولله فينا أسرى أخي إن عزمي جريح متين ولكن عزمي قوي متين أما قد رأيت صنيع السنين بمجرى المياه صخور سليم بمجرى المياه صخور سليم أخي إن راسي يضاء السحاب وإن كان يثني دفين الترى فلا تلتفت لإيواء الكلاب ولله فينا عرى السرى ولله فينا عرى السرى أخي إنني ما رضيت الهواك وما اخترت إلا طريق الجنان طريق الهداية درب امتحان وما قدر الله يمضي لآك وما قدر الله يمضي لآك أخي إن قلبي دليل حزين ولكن عزمي قوي متين أما قد رأيت صنيع السنين أكن قد وقعت شهيدا فلا تفهموا العيش بعدي عبيدا فأخي النفوس يزيد القيود ويستانف الكون نهجا فريدا ويستانف الكون نهجا فريدا أخي إن قلبي جريح متين ولكن عزمي قوي متين Thank you. شهيدا فلا تلتظر العيش بعد عبيدا تاقي النفوس يزيد القيود ويستهلك الكون نهجا فريدا ويستهلك الكون نهجا فريدا فيه تاريخ مزيد ولكن عزمي قوي متين أما قد رأيت صنيع السنين بمجرى المياه صخور تلين بمجرى المياه صخور تلين. المسجد المختصر. منار الهدى يشع اليقين رأيتك تبكي بدمع هتون وترفع كفيك لله تشكو مصابا أليما وجروحا دكين المسلمين ومن في سماه ترى المصطفى وترى لا ترده المرسلون أقامت على الذل عبر السنين تفني الظلام وتبني الضياء مضت في ثبات تشيع السلام وتبعت للكون فيض الإخاء تشق الطريق طريق الفداء النصر لا تستيقظ فأمتنا قد مضت وهي غضب على الكفر تهتك فيه الحجب أوشك الليل أن ينجلي ويبزغ فجر الهدى المرتقب فتفنى طواغيت هذا الوجود قبيل الصباح وتهوي النصب قبيل الصباح وتهوي النصب وترفع كفيك لله تشكو صعبا أليما وجرحا دفين. عزما إلى فلسطين. يمينا فلسطين لن نركع أمام اليهود ولن نخضع. يمينا تجلجل في الخابقين وتمتلك القلب والمسمع. يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع. يمينا تجلجل في الخافقين تشغل في الشعي من قتا. يمينا يرددها المسلمون وتشغل في الشعي من قتا. لئن طال ليلك بالغاصبين فقد آن للفجر أن يطلع. لئن طال ليلك بالغاصبين فقد آن للفجر أن يطلع. يمينا يرددها المسلمون يمينا يرددها المسلمون وتشغل في السعي من قتا. لئن طال ليلك بالغاصبين فقد آن للفجر أن يطلع. لئن طال ليلك بالغاصبين فقد آن للفجر أن يطلع. يمينا صبرنا فظن العدو الظنون وبالغ في حزمه ودا. صبرنا فظن العدو الظنون وبالغ في حزمه ودا. وأرغد يبطش في الآمنين ويعصر من دمهم مدمع. وأرغد يبطش في الآمنين ويعصر من دمهم مدمع. صبرنا فظن العدو الظنون وبالغ في حجمه ودا. صبرنا فظن العدو الظنون وبالغ في حجمه ودا. وأربد يبطش بالآمنين ويعصر من دمهم مدمع. وأربد يبطش بالآمنين ويعصر من دمهم مدمع. جبان وإما لك الطائرة. جبان وإما لك المتا. جبان وإما لك الطائرة. جبان وإما لك المتا. ونحن سلكنا دروب الخلاف وكنا لأحلامه مطمع. ونحن سلكنا دروب الخلاف وكنا لأحلامه مطمع. يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب جبان وإما لتلمتا جبان وإما لتطيرا جبان وإما لتلمتا ونحن سلكنا دروب الخلا وكنا لأحلامه مطمع ونحن سلكنا دروب الخلا وكنا لأحلامه مطمع كرامتكم أصبحت في التراب وأرضكم للأدو مرتا يمينا فلسطين لن نخدع ولن نقبل الذل أو نركع يمينا فلسطين لن نخدع ولن نقبل الذل أو نركع يمينا فلسطين لن نخدع كرامتكم أصبحت في التراب وأرضكم للأدو مرتا يمينا فلسطين لن نخدع ولن نقبل الذل أو نرتا يمينا فلسطين لن نخدع ولن نقبل الذل أو نرتا يمينا فلسطين لن نخدع أمام اليهود ولن نخضع يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع إخوة الإيمان هيا نرفع الفرح العليا إخوة الإيمان يبوا ننشر الحق السوية إخوة الإيمان يبوا ننشد الحق السوية ننشد الحق السوية الإيمان يبوا ننشد الحق السوية إخوة الإيمان قوموا نبذل الجهد السخية إن دعا الداعي فكونوا كلكم ذات الوفية جاهدوا في الله حقا واتقوا الظلم العطية واحرزوا النصر السنية واستعيدوا كل مجد سالخ الأركان هيا إننا فيكم ننادي نبتغي عزما فتية حطموا كيد العادي وانقذوا الشعب الأبية الإيمان لبوا واستجيبوا للنداء داكم الأقصى ينادي كم دعكم للفداء كم دعكم للفداء ينادي كم دعاكم للفداء طهروه طهروه من براثين العداء بالفناء وانقذوا شعبا اسيرا بات يشكو من العناء رددوا الله اكبر وارفعوا طرح البناء اخوة الايمان بحروا لا تظنوا بالدماء لا تظنوا بالدماء إنكم جند الوفاء وأعلنوا الإسلام دينا إنه حكم السماء إنه حكم السماء إنه حكم السماء إخوتنا إلينا نقاط العينة إخوتنا نقاط العينة نقاط العينة يا راد القدس صبرا موكب الإيمان فائر زلزل العداء حتى أصبحوا عمي البطر إنه في الحق سائر لا يبالي لا يحادي سوف يحمي كل جائر سوف يحمي كل جائر سوف يحمي كل جائر وجدنا يا أخي في القدس مهلا جيشنا للنصر سائر سر نفسا قر عينا أقبلت كل البشائر أقبلت كل البشائر منطق التوحيد دوما سوف يعلو في المناير فاستعدوا واستعيدوا ارض نصرى خير زائر الإيمان هيا نرفع الصحة العليا إخوة الإيمان هبوا ننشد الحق السوية ننشد الحق السوية وداع المركز قالوا حزنت فما دهاك ترددوا قلت الفراق عن الأحبة آكلوا فهو على الدنيا الدنيا أعلنوا أن الشباب مدرب ومجند. فيها الشباب ترابطوا وتعاونوا وتجمعوا في صفهم وتوحدوا فهو على الدنيا الدنية أعلنوا أن الشباب مدرب ومجند. لن يهزموا من قلة بأعتادهم كلا فإن يقيننا يتجدد. هذا الشباب أمانة يا إخوتي فلتعرفوا عبء الأمانة تحمد. لن يهزموا من قلة بأعتادهم كلا فإن يقيننا يتجدد. هذا الشباب أمانة يا إخوتي فلتعرفوا عبء الأمانة تحمد. أيامه ذهبت بخير كلها فكأنها من حسنها لا توجد. إنا نودع مركزا عثنا به أيامنا فلعلها تتجدد. أيامه ذهبت بخير كلها فكأنها من حسنها لا توجد. بنشاطها المفضال كانت مشعلا يهدي الشباب لكل امر يسعد. اللهم نسأل أن يعيد مراكزا كانت لشغل الوقت نعم المورد بنفاقها المجبار كانت مشعلا يهدي الشباب لكل أمر يسعد وختامها أن تصدقوا يا إخوتي ما تسمعنا صابروا وتجلدوا كي تناموا عادلا وعادلا وغدا تفوزوا بالجنان وتخلدوا وغدا تفوزوا بالجنان وتخلدوا وختامها أن تصدقوا يا إخوتي ما تسمعون صابروا وتجلدوا كي تناموا إن عاجلا أو آجلا وغدا تفوزوا بالجنان وتخلدوا قالوا حزنت فماذا تترددوا قلت الفراق عن الأحبة أشد قلبي يئن متألما من مرتد عشنا به وقتا نراه جددوا عشنا به وقتا نراه جددوا